وصحبه أجمعين. نكمل مع الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. قال: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا الباب أيها الإخوة معقود من أجل بيان برهان عظيم من براهين التوحيد. في الأبواب التي مضت بيّن بطلان الاستعاذة بغير الله والاستغاثة بغير الله، وبيّن أن ذلك من الشرك، وذكرنا ضابطا مهما في كون الاستعاذة والاستغاثة بغير الله شركا. إيش الضابط يا إخوان؟ أن تكون من ميت أو من غائب أو من مخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. لما بين هذا ذكر رحمه الله بعد ذلك بابين ذكر فيهما برهانا عظيما من براهين التوحيد. إيش البرهان هذا يا إخوان؟ عجز المخلوق وقدرة الخالق جل وعلا. وهذا برهان عظيم يا إخوان من مسالك القرآن في الدلالة على توحيد الله جل وعلا وإبطال عبادة المشركين وإثبات العبادة لله وحده. من مسالك الوحي في هذا أيها الإخوة بيان عجز المخلوق وعجز الآلهة التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا إخوان كثير جدا في كلام الله جل وعلا، من ذلك قوله تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى هذا في حق الملائكة والأنبياء والمرسلين والصالحين، الله جل وعلا يذكر هذا كثيرا، لأن كثيرا من الناس يتعلقون بالأنبياء والأولياء والصالحين، كما قال الإمام المعلمي رحمه الله في التنكيل في ربه على الكوثري، قال: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل. وهذه كلمة عظيمة يا إخوان، هذه كلمة عظيمة. قال: من أوسع أودية الباطل الغلو في الأفاضل، الغلو في الأفاضل والصالحين. هذا باب عظيم يا إخوان، ولج منه الناس إلى الشرك والانحراف وما إلى ذلك. الله جل وعلا قال: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان عيش يأكلان الطعام. انظر كيف نبين لهم الآيات في قدرة الله وعظمة الله وعجز المخلوق، ثم انظر أن يؤفكون، يصرفون عن عبادة الله وتعظيمه وتوحيده. ثم قال: قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم. فالله جل وعلا يبين كماله وعظمته، في المقابل يبين ضعف المخلوق وعجزه. هذا يا إخوان كما قلنا برهان عظيم من براهين توحيد الله جل وعلا. أورد في هذا الباب جملة من الأدلة للدلالة على المقصود. الدليل الأول قوله: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا. وجه تعلق هذه الآية أو وجه دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة أن الله جل وعلا بيّن عجز آلهة المشركين الذين يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. قال: ما لا يخلق شيئا، ثم بعد ذلك قال: ولا يستطيعون لهم نصرا. لم يخلقوا شيئا، لا يستطيعون نصرا لعابديهم ولا أنفسهم ينصرون. حتى هو لا يستطيع أن ينصر نفسه ولا أن يمنع النقيصة عن نفسه، لا ينصر غيره ولا يستطيع أن ينصر نفسه. هذا دليل على غاية الضعف والعجز والهوان، هذا دليل على غاية الضعف والعجز والهوان. هذا وجه دلالة هذه الآية على مقصود الترجمة، البرهان العظيم الذي ذكرناه. ثم قال: وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أيضا يا إخوان هذه الآية وجه تعلقها بالباب وبالترجمة أن الله جل وعلا بين عجز المعبودات التي تعبد وتدعى من دون الله جل وعلا. قال والذين تدعون من، وهذه الآية إخواني سبقت معنا وبينا وجه دلالتها أو دلالتها على أن الدعاء عبادة، وأن الدعاء يأتي بمعنى النسك ويأتي بمعنى السؤال والطلب، لأنه قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. إذن هذا يدل على أن الدعاء هنا بمعنى إيش؟ بمعنى السؤال والطلب، بمعنى السؤال والطلب. فدعاء غير الله وسؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا من الشرك، فلا يجوز أن يدعو العبد غير الله جل وعلا وإن كان ملكا أو نبيا أو رسولا أو وليا أو صالحا، فلا يدعى ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قال هنا ما يملكون من قطمير. القطمير يا أخوان شفتوا النواة، نواة التمر، القطمير اللفافة التي تكون على النواة، القشرة الرقيقة جدا هذه، الفتيل الخيط الذي يكون في شق النواة. طيب والنقيق، النقرة التي تكون في ظهر النواة، كلها أشياء صغيرة جدا. هؤلاء القطمير لا يملكونه. كيف شيء لا يملك قطميرا ولا فتيلا ولا نقيرا، كيف يدعى هذا من دون الله؟ كيف يعبد من دون الله سبحانه وتعالى؟ فهذا دليل على عزهم ودليل على ضعفهم. وقبلها يا أخوان قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ما يأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فبين عظمته سبحانه وتعالى وقدرته، في المقابل بين ضعف وعجز الآلهة التي تدعى من دونه. قال وفي الصحيح عن أنس، ثم أورد دليلا ثالثا في الباب، قال وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، رباعية بالتخفيف مش رباعيته، رباعيته. الرباعية يا إخوان السن الذي يكون أو التي تكون، السن التي تكون بعد الثنية والناب، والإنسان له أربع رباعيات. كسرت رباعيته، كسر شيء منها، والذي كسرها من؟ عتبة ابن أبي وقاص أخو سعد رضي الله عنه. قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يا أخوان أخرجه البخاري معلقا في الصحيح وأخرجه مسلم، فهو هذا الحديث في الصحيحين لكنه معلق عند البخاري. إيش الحديث المعلق؟ ما سقط من أول إسناده أو من مبتدأ إسناده ولو إلى، نعم ولو إلى الصحابي. فقد يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا معلق. لو قلنا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، هذا أيضا معلق. عن ابن سيرين عن أنس أن رسول الله، هذا أيضا معلق. طيب وجه دلالة هذا الحديث يا أخوان على الترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شج يوم أحد وكسرت رباعيته، وهذا من أشد ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد يوم الطائف، إيش قال؟ قال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. النبي قال هذا استبعادا لهدايتهم، يعني كيف يهتدي هؤلاء، كيف يهتدون وقد فعلوا هذا بنبيهم، قد آذوه، قد جرحوه، كسروا رباعيته، دخلت حلقتا المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم، حلقتا المغفر ضرب على رأسه ضربة شديدة، أوذي في أحد أذية شديدة. قال كيف يفلح قوم يستبعد هدايتهم صلى الله عليه وسلم. فنزلت ليس لك من الأمر شيء، أمر هداية الخلق والحكم على والحكم عليهم والتصرف في عواقبهم، هذا ليس إليك. هذا مرده إلى الله جل وعلا، ففيه بيان قدرة الله جل وعلا، وأن أمر الناس بيده، وأن الهداية بيده سبحانه وتعالى، والتصرف في الخلق بيده، وليس ذلك لأحد سوى، حتى لو كان هذا السوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، تعلقه بالترجمة، قلنا يا أخوان هذا الباب أصلا معقود من أجل بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو عجز المخلوق وقدرة الخالق، ففيه بيان قدرة الله جل وعلا وعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المذكور هنا. ثم قال: وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول سمع الله لمن حمد: ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية: ندعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. هذا الحديث يا إخوان كذلك في الصحيح، هذا الحديث حديث ابن عمر أخرجه البخاري في صحيحه. الآن يا إخوان قبل أن نذكر وجه تعلقه بالترجمة في الحديث أنس، أن سبب نزول الآية شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وفي حديث ابن عمر أن سبب نزول الآية لعنه صلى الله عليه وسلم فلانا وفلانا من المشركين. طيب، أيهما أصح يا أخوان؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم من المفسرين وغيرهم، لكن ظاهر صنيع البخاري رحمه الله تعالى أنه يرى أن الآية نزلت في القصتين معا، هذا لا يمنع، لأن الذي يظهر الله أعلم أن القصتين في سياق واحد أو في موضوع واحد، وهو غزوة أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ولعن من آذوه من المشركين أيضا بعد غزوة أحد، فنزلت الآية في القصتين جميعا. وإن كان بعضهم قد أورد إشكالا على حديث ابن عمر واستظهر أن سبب نزول الآية ما ذكر في حديث أنس، وقال حديث أنس صريح واضح بين، لأنه يتحدث عن شجه صلى الله عليه وسلم يوم أحد. حاصل الأمر في هذا يسير وسهل إن شاء الله، يعني سواء قلنا نزلت بسبب شجه صلى الله عليه وسلم أو نزلت للسببين أو للأمرين جميعا، فالأمر سهل إن شاء الله. لكن يا إخوان وجه تعلق حديث ابن عمر بالترجمة أيضا، يقال فيه ما قلنا في حديث أنس، فالله جل وعلا لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء باللعن، كأنه يستبعد ماذا؟ يستبعد هدايته صلى الله عليه وسلم، يستبعد ذلك، فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. أمر الخلق بيد الله، ليس بيدك أمر الخلق وأمر هدايتهم والنظر في مآلاتهم وعواقبهم أو الحكم على عواقبهم، هذا كله إلى الله سبحانه وتعالى، ففيه بيان قدرة الله سبحانه وتعالى. قال: وفيه عن أبي هريرة من الأدلة المذكورة في الباب حديث أبي هريرة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل إليه حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. هذه نزلت يا أخوان بعد 3 سنين من دعوته بأبي هو وأمي، وكان يدعو الناس سرا، فلما نزلت عليه هذه الآية جهر بالدعوة. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد. لإخوان هذا ينصب، نقول يا عباس بن، يا صفية عمة، لأنه منادى مبني على الضم في محل نصب، فالذي بعده يكون منصوبا. يا فاطمة بنت محمد، وإن كان له وجه بالرفع، لكن الأصح والأحسن النصب. سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا دلالته على مقصود الترجمة أو على الترجمة ظاهرة، لأنه صلى الله عليه وسلم نادى على قريش فعم وخص: يا معشر قريش لا أغني عنكم جمع من الله شيئا. ثم قال: يا عباس لا أغني عنك، يا صفية لا أغني عنك، يا فاطمة لا أغني عنك، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لي. الحكم لله جل وعلا، ليس لي من الأمر شيء، لا أغني عنكم من الله شيئا، الحكم لله وحده. ولذلك يا أخوان هنا لاحظوا، قال لا أغني عنكم فجمع، ثم قال لا أغني عنك فخاطب المذكر، ثم قال لا أغني عنك فخاطب المؤنث فجمع، ثم ذكر المذكر ثم المؤنث. وهذا دليل على إيش يا أخوان؟ على أنه لا أحد من الخلق يغني عن أحد شيئا، لا أحد يغني. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، أكرم الخلق على الله جل وعلا، لا يغني عن أهله من الله شيئا، غيره من باب إيش؟ غيره من باب أولى. فالله جل وعلا هو الذي يقصد، هو الذي يدعى، هو الذي يرجى، هو الذي يخاف، هو الذي يتوكل عليه، يستعان به، يستغاث به، يستعاذ به، يطلب في كل شيء، تنزل به الحاجات سبحانه وتعالى. ومن أنزل حاجته بالله يوشك الله أن يقضيها له، ومن أنزل حاجته بغير الله لم تنقضي حاجته. فالإنسان يا إخوان لا ينزل حاجته إلا بالله، ولا يسأل إلا الله، ولا يدعو ولا يرجو إلا الله سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. قنوته صلى الله عليه وسلم في مشروعية القنوت في النوازل كما سيأتي. رابعا أن المدعو عليهم كفار، مع أنهم كفار لكن الله ماذا قال له؟ ليس لك من الأمر شيء. مع أنهم كفار فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار، ومنها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، منها التمثيل بالقتلى، مع أنهم بنو عمهم مثلوا بالقتلى وشجوا وجه نبيهم وفعلوا ما فعلوا مما لم يفعله غيرهم. مع هذا كله الله جل وعلا ما أذن لنبيه أن يلعنه، وما أذن لنبيه أن يقول كيف يفلح هؤلاء، أن يستبعد فلاحهم وهدايتهم. السادس أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء. سابع قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا. وهذا فيه فائدة عظيمة يا أخوان، لا تستبعد هداية أحد وإن بلغ في الكفر ما بلغ. الصحابة كانوا يقولون والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار الخطاب، عمر لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب، الخطاب أبوه، إذا أسلم الحمار أسلم عمر. فصار عمر الثاني شيخ الإسلام الثاني بعد أبي بكر، أفضل الناس بعد الأنبياء وأبي بكر عمر بن الخطاب. لو كان نبي بعدي لكان عمر. ما زلنا أعزة عليكم السلام منذ أسلم عمر. كان إسلامه نصرا وهجرته فتحا رضي الله عنه وأرضاه. فالإنسان لا يستبعد هداية أحد من الخلق. ثامن القنوت في النوازل مشروعيته. تاسع تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. تسمية المدعو عليه في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، يعني هذا فيه جواز يا أخوان أن تدعو على الكفرة والمشركين وأعداء الدين بأسمائهم: اللهم لعن فلانا وفلانا من رؤوس وأعيان الكفار بأسمائهم. عاشر لعنه المعين في القنوت. لعن المعين إن كان كافرا يجوز أن يلعن، يجوز ولا يقال يستحب ولا يجب، لكن يجوز. أما المسلم الفاسق العاصي فقد ذكرنا الخلاف في شأنه بين أهل العلم في غير موضع، والذي يظهر الله أعلم أنه يجوز لعنه إن فعل ما يستوجب اللعن، إن فعل ما يستوجب اللعن. والأولى تركه، الأولى ترك هذا. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، ماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ عم وخص، دعا الناس، رقي الصفا وقال: يا معشر قريش، يا بني فلان، يا بني فلان. ثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن. جده في أي أمر يا أخوان؟ في أمر الدعوة إلى الله والدعوة إلى توحيد الله ودلالة الناس على الخلق، كان جادا في ذلك صلى الله عليه وسلم. سيد رحمه الله في الظلال قال: لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، قم فأنذر، قال: ما معناه؟ فقام صلى الله عليه وسلم 20 سنة وما قعد حتى توفاه الله. قام 20 سنة ولم يقعد حتى لقي الله جل وعلا. حطمه الناس، حطمه الناس وحطمته الدعوة صلى الله عليه وسلم، فكان جادا في هذا الأمر. 13 قوله صلى الله عليه وسلم للأبعد والأقرب: لا أغني عنكم من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا صرح صلى الله عليه وسلم أنه وهو سيد المرسلين لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، فاطمة سيدة نساء العالمين رضي الله عنها، حبيبة رسول الله، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الآن تبين له التوحيد وغربة الدين. يقصد يا أخوان، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع فاطمة ولا يغني عنها من الله شيئا، إذا سمعت هذا ثم نظرت إلى أحوال الناس، إلى خواصهم ومقدميهم من المشايخ والمعروفين بالزهادة والعبادة، يذهبون إلى القبور ويستغيثون بالأموات ويستعيذون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى، تبين لك التوحيد وغربة الدين. وهذا كان موجودا في زمنه ولا زال موجودا في الناس إلى يومنا هذا، إن كان الله عافانا في هذه البلاد في هذه السنوات الأخيرة، لكن هذا كان موجودا في بلادنا قبل 70 و80 سنة، وهو ما زال موجودا إلى يوم الناس هذا في مصر، في السودان، في بلاد المغرب، في كثير من بلاد الإسلام، تعظيم القبور ودعاؤهم من دون الله سبحانه وتعالى. لم يسرع به نسبه هذا إخوان. اللهم صل، نسأل الله العافية والسلام. ثم ذكر في الباب الذي يليه قال: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الباب يا إخوان وهذه الترجمة المقصود منها أيضا بيان برهان عظيم من براهين التوحيد، وهو عجز المخلوق وقدرة الخالق. لكن في الترجمة التي سبقت ذكر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، في هذه الترجمة ذكر ما يتعلق بالملائكة، فأبطل كل ما يتعلق به الخلق من دون الله جل وعلا. بعض الناس يتعلقون بالأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين، بعض الناس يتعلقون بالملائكة يدعونهم من دون الله جل وعلا. كان بعض المشركين ولا زالوا إلى يومنا هذا في بعض البلاد عافانا الله وإياكم يعبدون الملائكة ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فأراد في هذه الترجمة بيان هذا البرهان العظيم من براهين التوحيد، وهو قدرة الله وعجز المخلوق وضعفه، وأن المخلوق مهما علت رتبته عند الله جل وعلا، وإن كان نبيا أو ملكا أو رسولا، لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. حتى الشفاعة، حتى الشفاعة الواسطة لا يملكها إلا بإذن الله، حتى الشفاعة لا يملكها إلا إن أذن الله له، كما سأتي معنا في الباب الذي يليه إن شاء الله. قال، ذكر جملة من الأدلة لتحقيق مقصود الترجمة. الأول قوله في الآية التي ذكرها في الباب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. وهذه الآية أخوان ستذكر في الحديث الآتي معنا إن شاء الله ونبين وجه تعلقها بمقصود الترجمة أو بالباب. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء، قضى الله الأمر يعني بقوله سبحانه وتعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تكلم قضى بقوله جل وعلا ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، كأنه سلسلة على صفوان. ملائكة ضربت بأجنحتها خوفا من الله تعظيما لله سبحانه وتعالى، كأنه سلسلة على صفوان. كأنه هذا يا إخوان الأظهر أنه يعود على قول الله جل وعلا، كأن قول الله سلسلة على صفوان. وهذا ليس فيه تشبيه السامع بالسامع، وإنما فيه تشبيه أو عفوا ليس فيه تشبيه المسموع بالمسموع بالمسموع، وإنما فيه تشبيه السامع بالسامع. يعني ليس المقصود من هذا يا إخوان أن قول الله مثل السلسلة، لأن لا نعلم ذلك يا إخوان، نحن لا نعلم ذلك. الله جل وعلا يتكلم بحرف وصوت متى شاء كيف شاء، وكلامه لا يشبه كلام المخلوقين. هذا معتقد أهل السنة وسيأتي معنا مفصلا إن شاء الله. هنا هذا مثل يا إخوان إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. هذا ليس المقصود منه تشبيه المرئي بالمرئي، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. واضح؟ ليس المراد منه تشبيه المرئي يعني الله جل وعلا بالقمر، الله لا يشبه القمر، لكن في تشبيه رؤية برؤية. وهذا ليس فيه تشبيه المسموع بالمسموع، وإنما تشبيه السامع بيش. واضح يا إخوان؟ قال كأنه سلسلة على صفوان. بعضهم قال كأنه يعني كأن المقصود هنا ضرب الملائكة بأجنحتها، كأنه سلسلة، هذا قاله بعض الشراح، لكن لعل الأول أحسن والله أعلم. قال كأنه سلسلة على صفوان. إيش الصفوان يا إخوان؟ حجر الأملس. والسلسلة لما تجيب مثل الجنزير وتضرب به على صخرة صماء أو على حجر أملس كيف الصوت يكون؟ هكذا سماعهم لقول الله، سماع الملائكة لقول الله كسماعك للسلسلة على الصفوان. واضح يا إخوان هذا المقصود. فهذا متعلق، هذا تشبيه للسامع بالسامع وليس تشبيه المسموع بالمسموع. قال ينفذهم ذلك يعني يبلغ الصوت فيهم كل مبلغ. والسياق يا إخوان المهم من هذا أن تعلم أن السياق يدل على عظمة الله جل وعلا. إذا تكلم بالأمر سبحانه وتعالى ملائكة تخضع لقوله، ملائكة تخضع لقوله ويغشى عليهم كما سيأتي في الحديث الذي يليه. قال ينفذهم ذلك يبلغ الصوت منهم كل مبلغ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الشاهد يقرأ فزع، أصابهم الفزع والغشي من صوت ربنا سبحانه وتعالى. حتى إذا فزع قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، يقول بعضهم لبعض. أول من يقوم جبريل كما سيأتي في حديث النواس بن سمعان، فيسمعها مسترق السمع. من هؤلاء؟ الشياطين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض. وصفه سفيان بكفه فحرفها أو فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني كأنه فعل هكذا إخوان، ما فعل هكذا، ما جعلها على خط يعني على شيء مستقيم، بدد بين أصابعه، هذا التبديد بين الأصابع التفريق يعني، وحرفها يعني هكذا. طب ليش يا إخوان ما يكون مع أن الخط المستقيم هذا بيكون أيسر لهم وأقرب؟ يعني ليش ما كان الخط هكذا؟ ليش سفيان؟ ليش فعل هكذا؟ ما طيب الملائكة تمنع أو يقال ماذا؟ هذا مقصود يا إخوان. الشريعة الألفاظ والصور في الشريعة لها معاني مقصودة، يعني هذا ما جاء عبثا. المقصود من هذا يا إخوان أن طريق الشياطين لا يمكن أن يكون مستقيما، بل لا يكون إلا مائلا. طريق الشياطين لا يكون مستقيما بل لا يكون إلا مائلا. من نظائر هذا، وذكر الشيخ صالح العصيمي في أكثر من موضع، من نظائر هذا يا إخوان أن أحاديث اليوم الآخر الغالب عليها إيش؟ الطول. أحاديث طويلة الغالب عليها الطول. إيش العلة في ذلك والحكمة في ذلك؟ الإشارة إلى طول ذلك اليوم، الإشارة إلى طول ذلك. ولذلك غالب الأحاديث التي فيها ذكر اليوم الآخر تكون إيش؟ تكون طويلة، وهذه إشارة إلى طول ذلك اليوم. وهذا له نظائر. قال: فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. قال: حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. وقلنا الكاهن الذي يخبر عن إيش يا إخوان؟ عن المغيبات. ذكرنا هذا مفصلا في شرح رياض الصالحين في الأبواب الأخيرة، ذكرنا الفرق بين الكاهن والعراف والمنجم والرمال. هؤلاء كلهم يخبرون عن المغيبات، لكن تختلف طرائقهم في ذلك، تختلف طرائقهم في ذلك. فالمنجم باعتبار النجوم، والرمال بالرمل والحصى، وهكذا. قال: فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها. الشهب التي جعلها الله التي ترمى بها الشياطين، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. هذا موجود يا أخوان، نعم هذا موجود. الآن يقول له: يحدث لك كذا وكذا، ربما يصدق، ربما يصدق، لكن يصدق في كل 100 مرة يصدق مرة. ما تفسير هذا الصدق؟ هذا الذي في الحديث، هذا من مسترق السمع، هذا من مسترق السمع كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه، هذا الحديث خرجه ابن أبي عاصم في السنة، وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان، إسناده لا يصح لكن معناه صحيح، مؤيد بجملة من الأخبار والآثار في الباب. قال: وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة. هذا فاعل مؤخر، السماوات مفعول مقدم منصوب على الكسر لأنه جمع مؤنث. قال: أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. السماوات يا إخوان طباق السبع، تخاف من الله جل وعلا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيته. قال جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقلوب بني آدم أقسى من الحجارة، قلوب بني آدم أقسى من الحجارة، من الصخر. نسأل الله أن يلين قلوبنا. قال: فإذا سمع ذلك أهل السماوات، يعني من الملائكة، صعقوا وخروا لله سجدا. صعقوا من هول ما سمعوا من كلام الله جل وعلا، كلام الله عظيم جليل. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيكلمه الله من وحيه بما أرى، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. هذا يقال فيه ما قيل في الحديث الذي سبق، فيه بيان ضعف الملائكة، وفيه بيان عزهم، وفيه بيان قدرة الله وقوته وعظمته. حتى السماوات تأخذها رعدة أو رعدة ورجفة من الله سبحانه وتعالى خوفا منه. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية الآية الأولى ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، من علق قلبه بهم ودعاهم واستعاذ بهم واستغاث بهم، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ذكره ابن القيم هذه الآية، وهي في سورة سبأ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. شوفوا يا أخوان، هذه الآية تقتلع عروق شجرة الشرك من القلب. كيف يا أخوان؟ هذا بيانه من أربعة وجوه. الأول أن الله جل وعلا قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى ملكهم شيئا مما في السماوات والأرض، ثم قال وما له فيهما من شرك، نفى أن يكونوا شركاء مع الله جل وعلا في الخلق أو في غيره، قال وما منهم من ظهير، ونفى أن يكونوا، نفى معونتهم لله سبحانه وتعالى الظهير المعين، نفى الملك، نفى عنهم الملك، ونفى عنهم الشركة، ونفى عنهم الإعانة، ونفى عنهم الشفاعة، قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بالله. فإذا انتفى عنهم هذا كله هل يستحقون العبادة؟ لا يستحقون العبادة. الله نفى عنهم كل سبب من أسباب التعلق، كل أسباب التعلق التي تدفع إلى التعلق بهم منفية، كيف يتعلق بهم من دون الله جل وعلا؟ قال الثالثة تفسير قوله قال الحق وهو العلي الكبير، رابع سبب سؤالهم عن ذلك، الخامس أن جبريل يجيبهم بقوله بعد ذلك قال كذا وكذا، السادس ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل، هذا دليل على ماذا؟ تفضيله على سائر الملائكة، فهو أفضل رسل السماء، والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل رسل الأرض، وأفضلهما نبينا صلى الله عليه وسلم. السابع أنه لا يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم، أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه. الثامن أن الغشية يعم أهل السماوات كلهم، يعم أهل السماوات كلهم كلهم، هذا تأكيد لأهل وليس للسماوات، أي منصوبة، توكيد منصوب. الغشي يعم الجميع. تاسع ارتجاف السماوات لكلام الله تعالى، السماوات ترتجف لكلام ربنا سبحانه وتعالى. عاشرا أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، والموكل بالوحي. هل ينزل بالوحي غيره؟ نعم، قد يحدث هذا في بعض الأحيان، مثال على ذلك الآيتان الأخيرتان من سورة البقرة، 11 ذكر استراق الشياطين، 12 صفة ركوب بعضهم بعض، هكذا يا إخوان، بطريقة إيش؟ بطريقة مائلة منحرفة لأن طريقهم مائلة. 13 سبب إرسال الشهود، 14 أنه تارة يدركه الشياط قبل أن يلقيها، وتارة يلقيها في أذن وليه من الإنس قبل أن يدركه، 15 كون الكاهن يصدق بعض الأحيان، كونه يصدق هذا لا يعني أن نغتر به، 16 كونه يكذب معها 100 كذبة، 17 فالكهان يا إخوان عملوا ماذا؟ قائم على الكذب، السحرة والكهان والمنجمون والعرافون والرمالون، هؤلاء يا إخوان أصل صنعتهم قائمة على إيش؟ على الكذب والدجل، قد يصدقون لكن الغالب عليهم الكذب والدجل. 16 كونه يكذب مع أنه مئة كذبة. السابعة عشر أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. واضح. ثامنة عشر قبول النفوس للباطل، كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة كذبة. وهذا يا أخوان هذا استنباط عجيب، هذا استنباط عجيب. الناس يتعلقون بالباطل، يعني لو جاءهم رجل وتكلم كلاما أكثره من الباطل وذكر شيئا من الحق، فإن الناس يتعلقون بهذا الشيء اليسير من الحق وينسون الباطل الذي ذكره. هذا دليل على ضعف القلوب يا أخوان، ودليل على تعلق القلوب بالشبه. ولذلك الإنسان يا أخوان إذا كان ضعيفا ولم يكن قويا في دينه وفي علمه ينأى بنفسه عن مواطن الشهوات والشبهات لأنه قد يتأثر به. لذلك بعض المخذولين لما مات هذا إيش اسمه؟ ستيفن هوكينج، هذا العالم الفيزيائي المشهور. بعض الضلال لما مات أخذ الآن هذا رجل كافر بالله ملحد أصلا، الأكثر الملاحدة يا أخوان الملاحدة كلهم يعظمونه بصورة عجيبة ويبنون كثيرا من براهينهم على كتبه، وصنف وكتب في الإلحاد وفي إنكار وجود الله سبحانه وتعالى. فهذا المجرم عقد مقارنة بينه وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، قال الأمة ماذا استفادت من معاوية، معاوية ماذا استفدنا منه؟ معاوية رضي الله عنه لو سلمنا بأنه وقعت له أشياء وأخطاء يسيرة لكنها مغمورة في جنب إيش؟ حسناتي. وهذا إن كانت له حسنات فإنها مغمورة في إيش؟ في بحر كفره وإلحاده. هل يعقل أن تعقد مقارنة؟ هل يتصور أن تقارن بين هذا وهذا؟ بل أن تفضل الكافر على معاوية رضي الله عنه. هذا من، وإذا كان هذا يقع للأذكياء فما بالكم بالضعف وبالرعاع وبعامة الناس، عفانا الله وإياكم. تسعة عشر كونهم يلقي بعضهم إلى بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها. العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة، إثبات كلام الله جل وعلا. الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغشية خوفا من الله عز وجل، يعني وقعت خوفا من الله عز وجل. الثانية والعشرون أنهم يخرعون لله سجدا، وهذا أيضا من تعظيمهم لله سبحانه وتعالى. الشفاعة يا أخوان أنا كان في بالي ناخذ الشفاعة اليوم، لكن الشفاعة من الأبواب اللي فيها إشكالات كثيرة تحتاج إلى تفصيل، فقلت نأخذ الشفاعة في الدرس القادم أنفع لكم إن شاء الله، فنقتصر على هذا. وإذا كان حد عنده سؤال في الدرس. الحديث الأخير عن الأول. نعم. قال إذا أراد الله تعالى أن يخرج أمره تكلم بالوحي. نعم. معروف.